الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه، فقد سمعنا وعلى آله وأصحابه أجمعين الخير الكثير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، أنه قال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الكلام كلام الله، وما ذاك لحديث، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ولكن سمعت وكل محدثة بدعة، صلى الله عليه وآله وكل وسلم بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثلاث فتن، أما بعد عباد الله، لا يذرن شيئا، يقول جل وعلا لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: فتن يا أيها الرسول وفتن صغار، بلغ ما أنزل إليك. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: وإن لم تفعل فما بلغت رسالة، أولئك الرهط، والله يعصمك من الناس، أي أولئك الذين سمعوا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وتعالى، ماتوا نبيه محمد وبقيت نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وليس عند غير منه بتبليغ الرسالة. فيا عباد الله، ويعده بالحفظ، ما كنا نظن أن الله يعصمك والله من الناس، أن الله سبحانه وتعالى قام رسول الله قد ادخر هذا الخير صلى الله عليه وسلم خير قيام لشيخنا الفاضل بتبليغ دين الله سبحانه وتعالى. ولكن يترك هذا فضل الله جل وعلا تبليغه فيه من يشاء وبلغه، كما جاء في الصحيح ما كان أحد يتوقع من أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقعد قالت إليه من الصحابة ويدرسون بين يديه صلى الله عليه وينهنون وسلم من علمه، كتم شيئا فقد كذب، توقع ذلك. والله يقول له: يا الذي أيها كان الرسول رفيق ابن عباس، بلغ رفيق ابن عباس رضي إليك الله تعالى عنهما، وهكذا ما كان يتوقع ان يحتاج اليه رضي ولا ان الله يحتاج تعالى الى ابن عنها عباس رضي الله تعالى عنه. قالت: لو كان محمد دارت الايام كاتباً الصحابة من الوحي يجلسون بين يديه لكتم هذه الآية، ولهذا كان عمر رضي الله عنه ما الله مخفيه، لما آتاه الله سبحانه وتعالى الله أحق أن تخشاه، فقد وافق رسول ربه الله جل وعلا عليه وسلم بعدة أشياء وأدى الأمانة، آتاه الله سبحانه وتعالى واستشهد على بلاغه ربه سبحانه وتعالى، حتى إن واستشهد خلقه لا يفرق منه على هذا البلاغ العظيم. ففي حجة وما سلك الشيطان وقد اجتمع من الناس، وعمر اجتمع في تلك الحجة من اجتمع من سلك الشيطان غير فج عمر يا عباد الله، لشهود الحج مع رسول الله يستدل بهذا صلى الله على عليه علي وسلم رضي الله عنه، فقال لهم: إنكم الجن مسؤولون عني، فماذا تقولون؟ فإنهم أضعف من أن يثبتوا أمام علي رضي الله عنه، أنك قد بلغت فإنهم يفرقون من الصحابة، فرفع أصبعه إلى السماء الجن فقال عليه الصلاة لكن أن يقاتلوا والسلام الصحابة قال فهم أضعف من أن يقفوا أمامهم، اللهم فاشهد، وهذا حق يا عباد الله، استشهد أصحابه. لهذا عمر رضي الله عنه الصلاة والسلام كان يحافظ واستشهد على شباب الإسلام وتعالى على بلاغ الذين يرى منهم الرسالة العلم، ونصح الأمة وكشف الله سبحانه وتعالى به الغمة، فلم يترك شيئا عليه الصلاة والسلام من الدين، وكان القراء إلا وبلغ أصحاب مجلس عمر، وهكذا لم يترك شيئا يحتاج الناس إليه إلا ونصح فيه الحر بن قيس عليه الصلاة والسلام، وهكذا قال ابن عباس ولم يترك شيئا يرى فيه رضي الله تعالى على الناس إلا كان عمر منه يدخلني صلى الله عليه وسلم بدر، فلو كان كاتما فلو كان كاتما شيئا لكتم هذه الآية وتخفي في نفسه، وقالوا لنا أبناء مثلك تخشى الناس، فقال عمر والله حق أن تخشى، ثم جمعهم وهكذا وقال لهم لو كان كاتما لكتم عبس وعلا وتولى إذا جاء نصر الله أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى السورة، ولو كان كاتما لكتم هذا إخبار وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقل في الأرض ويتوب. تريدون عرض الدنيا ما تقول، والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. هذا أجل رسول الله سبق من الله صلى الله عليه وآله وسلم لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قال عمر فبلغ عليه الصلاة والسلام ما أعلم منها ولما إلا سئل ما تقول رضي الله تعالى عنه ما أعلم منها إلا ما تقول. كتب رسول الله شيئا أو هل لم يبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخلهم في المجالس العظام؟ فقال ألم تعلم لما يرى أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الرسول الخير العميم بلغ ما أنزل إليك من ربك، فما ورثنا عليه الصلاة والسلام سوداء في بيضاء. إن الله عز وجل ما ورثنا عليه الصلاة والسلام المؤمن سوداء في بيضاء، بل بلغ دين الله غير العالم سبحانه وتعالى كله للناس أجمعين. آتى الله عز وجل للمؤمنين في تبليغ الدين المذكورة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة نور، وهكذا حديث وصدقة برهان، والصبر ضياء. لما سأل وقد وفق فهذا ما للمؤمن، فما للعالم من ذلك أن يسأل هذا السؤال للرد على هذه لا يكاد يقول قولا الرافضة إلا سدده الله. سأل هل ترك لأن رسول معه الله هذه الأنوار هل خصكم رسول ذكر الله شيخ الإسلام رحمه صلى الله عليه وسلم بشيء فقال لا إلا فهما يعطيه الله من شاء. آتاهم الله عز وجل هذه الأنوار الثلاثة، قال وما في هذه الصحيفة، ومن أمر السنة قال العقل على نفسه وفكاك الأسير نطق يقتل بالحكمة مسلم بكاف، نطق بالحكمة يا عباد الله. كل ذلك لهذا عمر رضي الله عنه على ما قام به رسول الله على هؤلاء من المهمة العظيمة التي أنيطت به أمر هؤلاء وهي تبليغ دين الله سبحانه الله وتعالى مع ما لقي من الأذى العظيم من التكذيب فتاويهم ومن الرجم بالحجارة وهكذا من نصرة عظيمة ومن الحصر وإخراجه في أبواب العلم عليه الصلاة والسلام وإرادة قتله أبواب الفقه وإثباته وسجنه. كل ذلك هذا ما لم يثنه أن يقوم بواجب التبليغ، فقام بواجب التبليغ عليه الصلاة والسلام لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي أخذ بحظ صلى الله عليه وسلم كما أن الله جل وعلا إلى ما قال بعد أن صعد النظر فيا وصوبه فقلت إلى ما تدعو؟ قال لا شيء إلا الله ورحمه. أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذلك فضل فرعا. الله يؤتيه من يشاء ولا شك أنه يا عباد الله وأنه ثقيل تبليغ دين الله أيضا سبحانه وتعالى الخير. فلذلك يقول رسول الله لمالك بن نضلة ما لا يكون أتتني له رسالة من ربي ما لا يكون له في فضقت بها درعا أي ضقت من حيث التحمل فرأيت أني ربما أضعف عن تبليغ دين الله سبحانه الله وتعالى سمعنا فيقال ضبط درعا لا نقدر على أن تحمل الشيء أنني لم أطقه منه. وهذا فضل وهو الله الأصل طاقة ذراعي عن الشيء وعن ولا يزال الله فلم يغرس في هذا الدين غرسا لبعده عنه. فقال رسول الله فضبت بها درعا فقيل لي ظاهر إما لا يضرهم من خذلهم أو ولا من خالفهم أو قيل لي لتفعلن أمر الله فكن فما توجهه رسول الله عظيم صلى الله عليه وسلم من التكذيب كما في هذا الحديث قال فضقت به ذرعا فعلمت أنهم سيكذبونني فقيل لي إما أن تفعل أو ليفعلن فاجعل الرجاء فما عز وجل عظيما له عليه الصلاة والسلام حصل وكذب عليه الصلاة والسلام وأوذي كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى عنه لن يصل إليه وأنزل ما أنزل من المسميات وما كان التعزيات له عليه الصلاة والسلام وأخبره بتكذيب الرسل من قبله وأنه ليس ببدع من الرسل في هذا الجانب فإن الله عز وجل أمرنا قبله عليه الصلاة والسلام فقال بهم وإن ولم يقبل الله عز وجل منا طريقا سوى طريقهم فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير فإن الله سبحانه بالحق وتعالى المنير يعيننا وجاءوا بالبينات وجاءوا بالزبر ويسددنا ومع ذلك كذبهم ويجعل لنا من وراء ذلك فأنت لست ببدع العلية في هذا السبيل عمر رضي الله تعالى وهذا الطريق كان الذي تسلكه ولقد كذبت رسل من قبلك وصبروا على ما كذبوا وناول عمر رضي الله عنه حتى أتاهم نصرنا شرب ولا مبدل لكلمات ما أولته يا رسول الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين قال العلم يا عباد الله عمر رضي الله تعالى ماضي في الدعاة إلى الله وأبو بكر جل وعلا من الرسل أيضا عالم ومن حملة رسالة الرسل أنه سيحصل التكذيب أبي بكر رضي الله عنه وتحصل الأذية ولكن عليهم بالتسليم والتعزية ببركة اتباع النبي صلى الله عليه وآله من الرسل وسلم والأنبياء عمر رضي الله عنه ممن كذبوا كان والله وممن أودوا أذية لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى وسلم فهذا رسول الله يقول لقد أخفت من يحفظ وما يخاف أحد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال وما يؤذى أحد كما قال نظر الله وما يؤذى أحد سمع مقالة وأوذي عليه الصلاة فأداها كما سمعها فقال حذيفة أنا بأنه كذب فقال إنك لجريء وأنه رجم بالحجارة إنك لجريء عليه الصلاة والسلام وسلط السفهاء قال حذيفة أنا يا عباد الله ومع ذلك لم يثنه الله جل وعلا وهكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما في حديث طارق المحاربي رضي الله تعالى عنه قد رأى رسول الله الرقيب ولنجعل الآمال عظيمة ولا يقول للناس عباد الله يا قومي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ولا على مسجد يسير يتبعه بالحجارة وإنما تكون بها لنا الهمة العالية لا له همم ورسول الله لا منتهى يا قومي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فقلت من هذا قالوا هذا فسيأتيك ما لا تتوقع فإن فضل الله جل وعلا عظيم هذا عمه وواسع هذا عمه عبد العزة أبو طالوت فإنه من كان يتوقع وقد أن يكون على أولئك كل ذلك يا معشر الدعاء ويا حملة هذه الدعوة المباركة الطيبة أن يكون لهم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يكون له عن ذلك نبي يقودهم بل كان يسلي نفسه بتسلية ظنوا أن الملك سيكون ويقول مما كان يسلي به نفسه من ذكر الصالحين ممن سبق في هذا الباب وممن سبق في هذا الطريق رحم الله ولم يؤت ساعة من المال فقد أوذي بأكثر من ذلك فصلاه عليكم وهكذا يسلي أصحابه الله ليتمن الله هذا الأمر يؤتي ملكه حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضر موته لا يخشى إلا الله واسع يا عبد الله والذئب على غنم ولكنكم قوم تستعجلون ولقد كان يؤتى من رجل الدعوة ولقد كان يؤتى من رجل فيحفروا له ونحن خلفنا معنى ذلك أن الله جل وعلا آتاه من الفضل ما لا يتوقع لا يرده ذلك عن دينه ما لا يتوقع ما كان يظن أن يصل الخير على يديه إلى أننا نصبر على طاعة إلى هذه السعة العظيمة جل وعلا ونصبر على دعوتنا التي أكرمنا قال سبحانه وتعالى بها وهي من أعظم ما نشره به ومن أعظم ما أعزنا الله سبحانه وتعالى به فأحسن الظن بالله جل وعلا, جل وعلا وسنوق سبيل المرسلين فليظن عبدي كما قال الله ما شاء سبحانه وتعالى فمن ظن خيرا منزلتها وغلوها ومن ظن شرا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا أيها الناس وقال إنني من المسلمين قل هذه سبيلي صلى الله وسلم أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فهذا سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه فمن كان من أتباعي فليتحمل شيئا مما تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم والابتلاء بحسب متانة الدين وضعفه يبتلى الرجل على قدر تمسكه فإن كان في دينه أو على قدر دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد له البلاء الحديثة فالابتلاء سيحصل أو سيحصل وسينزل بكل متمسك بدين الله سبحانه وتعالى ولكن بأي شيء يقابل هذا الابتلاء الذي سيصاب به ولا محالة كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الآية فالفتنة حاصلة والاختبار والابتلاء حاصل ولكن نتواصى بتقوى الله سبحانه وتعالى عند نزول البلاء نتواصى بالصبر عند نزول البلاء نتواصى بالنظر في سير من تقدم من أنبياء الله والصالحين فإنها من أعظم المسليات ومن أعظم ما يحصل به الثبات بإذن الله جل وعلا وقد زارنا في هذا اليوم المبارك من أنيط بهم شيء من هذا الخير ومن هذه الدعوة المباركة وحصل على أيديهم وأجر الله على أيديهم الخير الكثير زارنا إخواننا المشايخ وطلاب العلم من بلاد الغيل فمرحبا وأهلا وسهلا بهم وعلى رأسهم الشيخ الفاضل الداعي إلى الله سبحانه وتعالى الداعي إلى الله وعنده من الخير ما عنده على تواضع جم وعلى خير عظيم عنده، وهو أخونا الشيخ أبو العباس حفظه الله تعالى. هذا الرجل فتح الله عليه فتحا عظيما، وفضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، مع أنني أتوقع أنه سيعقب بعد الكلام، ولكن هذه الحقيقة التي ينبغي أن تقال وتذكر في أهل الفضل وفي من من الله سبحانه وتعالى عليهم. وهكذا أخونا أبو البراء حفظه الله تعالى، فهو ممن نفع الله جل وعلا به في بلده، وحصل على يديه خير كثير على صبر وقلة يد، ولكن هذا شأن أهل السنة قديما وحديثا، صابرون محتسبون شاكرون لله سبحانه وتعالى، معترفون بنعمته عليهم، ومن أعظم آلائه ونعمه هذه الدعوة التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها. وهكذا أخونا الشيخ أيضا أبو همام حفظه الله، وهو قائم بدعوة في بلاد الصداع، فمرحبا وأهلا وسهلا بهؤلاء الذين ذكروا بأسمائهم، وهكذا من جاء معهم مرافقا لهم إلى هذا المكان زيارة ومحبة لإخوانهم، فحي الله الجميع المشايخ ومن جاء معهم من زوارنا، وإن شاء الله لهم الكلمة بعد ركعتي السنة كالعادة، والحمد لله رب العالمين.